السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد بن عبد الله، أفضل من دعا إلى الحق المبين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وتولى ووالى على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة وبياكم، حياكم الله متحدثين ومستمعين، حياكم الله جل وعلا وأكرمكم وجعل ما تسعون فيه وبه مقبولا لديه ومقربا لكم زلفى لديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كما علمتم، المقتضي لهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة السبت 12 من شهر ربيع الأول لعام 33,400، هو حضور هذا اللقاء الذي يلقي على مسامعنا فيه صاحبا الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي والشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظهم الله تعالى، والحاضرين ووفقهما لقول السداد والدعوة إليه على منهاج النبوة. وقبل أن يتولى الشيخان حفظهم الله تعالى توجيه ما ييسره الله سبحانه وتعالى لإخوانهم وأبنائهم من طلبة العلم حاضرين أو مستمعين لهذا اللقاء، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بعد أن أضع، بل قد وضعت وعلمت وضعت الإذن أن أتقدم بين يديهما على بساط المحبة والأدب، فعلمت قبولهما بذلك ورضاهما. أن أقدم أو أذكر نفسي وإياكم بأن مثل هذه اللقاءات على أساس الأخوة في الله، وعلى أساس تلقي العلم والسعي فيه وسلوك طرقه، هو من أجل وأعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثر انصراف الناس وعزوف وأسباب عزوفهم عن تلقي العلم الشرعي السني المبني على أصوله التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ودعا إليها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار عليها خلفاؤه وأتباعه من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من الأئمة الهداة المرضيين. فهذه نعمة من الله عز وجل عليكم، وإن التوفيق إلى الطريقة السنية السلفية الأثرية نعمة لا يقدرها إلا من علم ما في خلافها من الضلال والغي والهوى والهلاك في الدنيا والآخرة وما في خلافها من الشقاء في على الأرواح وعلى الأبدان. من علم ذلك استقر في سويداء قلبه وفي قرارة فؤاده أن نعمة اصطفائه أو نعمة كونه على الطريقة السنية السلفية الأثرية الصحيحة للمدعات الحقيقية للمدعات أن هذه من أجل نعم الله عليه بعد نعمة الإسلام والتوحيد. وليعلم كل واحد أن الهداية إلى السنة إنما هي اصطفاء من الله. كونك على منهج أهل السنة حقيقة اعلم يا عبد الله أنه اصطفاء من ربك تبارك وتعالى، ليس بكثرة علمك، فقد ضل عن هذا الطريق من هو أعلم منك، ولا بجودة حفظك، فقد زاغ عن هذا السبيل من هو أحفظ منك، ولا بكثرة عبادتك، فقد هلك عنه واستجاب لشياطين السبل من هو أشد وأجلد وأسرع مسارعة في العبادة منك. إنما هو اصطفاء من الله، اصطفاء من الله ونعمة من ربك عليك، ومعلوم لدى العقلاء الذين استنارت عقولهم بنور الوحي الوحي كتابا وسنة أن هذه النعم إن لم تشكر فرت من صاحبها. لقد اعتاد الناس أن يتحدثوا عن نعم الدنيا مالا وصحة وسعة عيش وزوجة وأولادا، وهي من نعم الله، وأن من لم يشكر هذه النعم فرت، وإذا شكرت قرت، ولكن نعمة الدين والهداية للسنة والاعتصام والائتلاف والاجتماع عليها أعظم وأجل، فإن شكرت زادت ونمت، لأن الإيمان والسنة والطريقة التي كان عليها الصحابة تدل على النصوص من الكتاب والسنة والطريقة التي عليها الصحابة أن الإيمان يزداد وأنه ينقص، وهذا من أصول ودعائم المعتقد عند أهل السنة والجماعة. فيعلم أن النعم الدينية أجل من الدنيوية، والله ربنا تبارك وتعالى ذكرنا بنعم الدين قبل نعم الدنيا، وذكرنا بنعمة الاجتماع والائتلاف على الدين الصافي النقي، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف الله جل وعز بين تلك القلوب، ويؤلف عز جل وعز بين القلوب التي شاء سبحانه بحكمته وعدله التأليف بينها إلى قيام الساعة بنعمته على تلك القلوب، نعمة من الله. ولذا جاء عن أبي العالية وغيره من الأئمة الماضين قولهم لا أدري أي النعمتين علي أعظم، وبعضهم يقول لا أدري أنا إلى أي النعمتين أحوج إلى الشكر، أن هداني للإسلام من بين الأديان أو أن هداني إلى السنة من بين الأهواء. انظر إلى مقدار الهداية إلى السنة عندهم، وبماذا يوازونها؟ بالهداية إلى الإسلام. لا أدري أي النعمتين علي أعظم. وفي لفظ لأبي العالية: أن هداني للإسلام وأن لم يجعلني حروريا، أي خارجيا، خارجا عن السنة وعلى أهل الإسلام. إذن فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وأول مراتب ودرجات الشكر اعتراف القلب وإقراره المكتنف بافتقاره وتذلله أن هذه النعمة مزديها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لولا هدى الله لما اهتدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كما روى مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي. فيعلم ويقر ويعترف مكتنفا هذا الاعتراف والإقرار بالذل والافتقار إلى الله عز وجل، وأن هدايته إلى السنة وإلى المنهج الحق من بين هذه الأهواء المختبطة المختلطة المضطربة بأهلها القائدة بنواصيهم إلى النار يوم القيامة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إن لم يتدارك الله العبد الذي لم تبلغ بدعته بدعة مكفرة ولم تقم عليه الحجة فيعفو عنه. والعباد تحت مشيئة رب العالمين إلا من لقي ربه بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن ينطق بهذه النعمة مضيفا لها إلى رب العالمين مزديها عليه، وأن يشكر ربه باستعمالها في مراضيه، وأن يعمل على أسباب حفظها. وأعظم النعم أن هداك للإسلام وأن جعلك على السنة فتكون ليل نهار وأنت على بساط الافتقار إلى الله عز وجل تخاف أن يسلبك ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن عن النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه كما يقول ابن أبي مليكة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فيبقى قلبك وجلا خائفا أن يسلبك الله النعمة التي أنت عليها، نعمة السنة. لا تخف أن يذهب عنك مال فتجتهد في شكره، لا تخف أن يذهب عنك بيت زوجة ولد، بل فليكن خوفك أن تذهب عنك السنة ونورها وسبيلها من بين يديك أعظم من خوفك أن تذهب عليك الدنيا بحذافيرها. فتحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تعلم أسباب ثباتك على هذه النعمة وأسباب دوامها على قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك، وأن تحب الخير لإخوانك الذين تريد لهم الخير تحقيقا للإيمان عندك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فتحب أن تكون هذه النعمة واصلة إليهم بكل سبيل مأذون في وصولها عن طريقه إليهم. تعمل في ذلك وتجتهد، هو اصطفاء من الله فيجعلك ذلك تفتقر إلى الله، تعيش بين الخوف والرجاء، تذل لله وتستكين بين يديه وتسأله أن يثبتك، وأن تلهج دائما بدعاء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأسأل الله أن يثبت قلوبنا على الدين الحق وعلى المنهج الصحيح، وأن يرزقنا شكره، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. قد زدت على المقدار الذي له أردت وإليه قصدت، وأسأل الله جل وعز أن يجعل فيما يتحدث به وفيه الشيخان الخير والنفع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمع الخير فينتفع به، فإن خيار الخلق بعد الأنبياء أو من خيار الخلق بعد الأنبياء يعني بعض الصحابة وكلهم خيار الخلق بعد الأنبياء، أعني بهم وفد عبد القيس لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتلقوا منه السنة والدين، قبلوا عليه بهمة عالية تتصاغر عندها قمم الجبال. قالوا يا رسول الله علمنا، مرنا بشيء نعمل به، وفي رواية ها نتمسك به، مرنا بشيء نتمسك به وندعو به من وراءنا، همة عظيمة. فلما بين لهم الأحكام المعروفة لدى طلاب العلم قال احفظوه احفظوه، اذكروا هذه الجوالات يا اخوان، قال احفظوه ها وبلغوه من وراءكم. فأسأل الله أن يرزقنا حفظ العلم والعمل به والدعوة إليه، ونبتدئ الاستماع إن شاء الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى، فليتفضل. المعذرة إليكم وإليهم على الإطالة مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيبي في هذه المحاضرة كما تفضل به الشيخ عبد الله هو منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، و حقيقة مثل هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان ما يحتاج إلى بسط ومزيد وتفصيل، ولكن حسبي إن شاء الله أن أختصر قدر الإمكان، ولعل إن شاء الله في قصير الإشارة ما يغني عن طويل العبارة. أقول وبالله التوفيق، المنهج عرفه العلماء بأنه الطريق الواضح البين، وأما كلمة السلف فقد قال ابن فارس السين واللام والفاء أصل في من تقدم ومضى، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها نعم السلف أنا لك. وأما تعريفه في الاصطلاح وما نحن بصدده منهج السلف أو السلفية، ما عرفه به العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك. والكلام عن منهج السلف في الدعوة إلى الله ينبني على مبحثين: المبحث الأول الأدلة الدالة على وجوب اتباع منهج السلف، وثانيها الكلام على ركائز منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله. أما المبحث الأول فالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولها قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى طريقة السلف وهم السابقون، والمقصود بهم هم الصحابة، وأتباعهم بإحسان، فطريقتهم يجب أن تتبع لأنه رتب على ذلك الاتباع الرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا حصل الاتباع للسلف الصالح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حصل الرضا. ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يحصل اتباع لمنهج السلف الصالح لا يحصل رضا، فدل هذا على أن اتباع منهج السلف الصالح أمر واجب ليس مستحبا بل واجب. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إذا آمن هؤلاء بمثل ما آمنت به أنت يا محمد وأصحابك فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنت به أنت يا محمد وأصحابك فقد ضلوا. إذن يتضح من هذا أن اتباع المنهج منهج السلف الصالح أمر واجب لا خيار فيه. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يكن يومئذ مؤمنون إلا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. فاتباع غير منهجهم هو والعياذ بالله سبب للهلاك. ومن ذلك أيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، ووصف هذا الاختلاف بأنه اختلافا كثيرا. الحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها الضمير مفرد لكنه عائد إلى أمرين مذكورين وهما سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فلقائنا أن يقول لماذا لم يقل عضوا عليهما وإنما قال عضوا عليها؟ قال بعض أهل العلم وما ذاك إلا لأن سنته وسنة الخلفاء الراشدين شيء واحد. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتأمله طالب العلم في مثل هذه النصوص، وهو التي يرفع الله بها قدره وشأنه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه النصوص وغيرها تدل على وجوب اتباع منهج السلف في الفهم في التطبيق وفي العمل وفي السلوك. فعلوا نفعل، تركوا نترك. فكما أنها تكون هناك سنة فعلية تكون هناك سنة تركية أيضا. ويدل لهذا من التطبيقات أننا لو دخلنا مسجدا من المساجد قبل إقامة الصلاة فالمشروع في حقنا أن نصلي تحية المسجد، لكن لو جاءنا شخص وقال لنا دعونا نصلي تحية المسجد جماعة، ففي فضل الجماعة من الآثار والنصوص ما لا يخفى على أمثالكم، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، في الحديث الآخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل لوحده. هذه أحاديث صحيحة لا غبار عليها، لكن هل نصلي خلفه جماعة تحية المسجد؟ الجواب بالطبع لا. لكن لماذا؟ لأن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، مع أنهم هم نقلت هذه الأحاديث، ولو فهموا هذا الفهم لسبقونا إليه. فلما لم يفهموا هذا الفهم ولم يعملوا هذا العمل مع وجود هذه الأحاديث وجب علينا أن نتبعهم في هذا الترك رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا كتطبيق آخر ما نراه اليوم في بعض القنوات أو بعض المخيمات أو بعض المحاضرات التي تفرد في تعبير الرؤى والأحلام. تعبير الرؤى والأحلام تفرد له حلقات وبالساعات الطوال، بل يتناوب عليها المعبرين لكثرتها وكثرة المتصلين. فلو سألت هؤلاء ما دليلكم على ما تفعلون لقالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر بالصحابة التفت إليهم وقال من رأى منكم رؤيا. فالدليل صحيح ولا غبار عليه، لكن الاستدلال هو الخطأ في هذا الباب. فنقول هل فعل الصحابة هذا الفعل؟ هل أفردوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام ومحاضرات كما نفعل؟ لا، لم يفعلوا، ولو فهموا أنها مما يتقرب به لأفردوا لها جلسات وجلسوا للناس. فمنزع الخلاف أو تحرير النزاع في هذه المسألة هو الجلوس للناس لتعبير الرؤى. أما لو سألت عالما ناصحا في تعبير الرؤية فلا بأس، أما أن يجلس للناس ويقال من عنده رؤية فنعبرها له فهذا هو المحذور. ولذلك أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظ الله عام 1423، وأيضا في العام الماضي 1431 بيانا ختمه بقوله إني إبراء للذمة ونصحا للأمة أحذر من خطرهم، يعني المعبرين، وشر التعامل معهم، فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام. هذا هو الشاهد، أن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام. فاستدل الشيخ بترك الصحابة، فكان ترك الصحابة حجة ولا لا؟ حجة. والمؤلم أنك ترى في بعض الصحف، وهذا قد رأيته بنفسي، عنوان فهم الصحابة ليس حجة، فقلت لعل الصحفي بالغ في العنوان لإثارة القراء، فقلت أقرأ التحقيق حتى أتثبت. فلما قرأت التحقيق وجدت أن الصحفي كان متلطفا في العنوان، فما يحويه التحقيق أخطر مما كان في العنوان. نعم، لو اختلف الصحابة فليس قول أحدهما بأولى من الآخر، فنحن نأخذ بالذي معه الدليل أو أقوى دليلا من الآخر. أما وقد اجتمعوا فعلا وتركا فليس لأحد بعد ذلك حجة. ففهم الصحابة أصل في هذا الباب، بل هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. وإلا لو جئت لأهل البدع لقالوا والله حنا نستدل بالكتاب والسنة، وأنت تأتي تقول والله حنا نستدل بالكتاب والسنة، إذا ما الفرق بينك وبينهم؟ أنا أسأل ما الفرق؟ ما يميزك عنه؟ فهمك لهذه النصوص والعمل بها على فهم السلف الصالح. ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات: ولا تكاد تجد أهل الفرق المبتدعة، بما معنى كلام لا تكاد تجد أهل الفرق المبتدعة أو حتى المخالفون في الأحكام إلا وهم يجدون في عموم الكتاب والسنة ما يستدلون به على رأيهم. والآن لما نأتي على سبيل المثال الخوارج، بماذا استباحوا الدماء؟ بماذا كفروا المسلمين؟ أليس بآيات وأحاديث انطلقوا إليها ففهموها على فهمهم أو فسروها على فهمهم فاستباحوا بها الدماء والأعراض؟ فلا بد أنت أيها السلفي أن تتميز بهذه القضية، وهو فهمك وعملك وتطبيقك لهذه الأحاديث وهذه الآيات على فهم السلف الصالح. المسلمون اليوم تجاوزوا 1.5 مليار، وكل عنده فهم، فعلى أي فهم نفقه وبأي فهم نتعامل؟ إذا لم يكن هناك فهم نرجع ونتحاكم إليه، وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم. ابن القيم رحمه الله في حاشيته على السنن يقول: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، لاحظ سماهم قاصري علم، يعمدون إلى عموم النصوص فينزلونها على حكم معين دون النظر إلى عمل صاحب الشريعة وصحابته رضي الله عنه، فسماهم قاصري علم، يعمد إلى هذه النصوص عموم هذه النصوص وينزلها على حكم دون أن ينظر لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة. عبد الله بن مسعود لما جاء مسجدا في الكوفة ووجدهم يعدون ويسبحون الحصى بالحصى، سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، ماذا قال لهم؟ ما قال لهم لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما احتج عليهم بفعل الصحابة، فقال لهم إما أنكم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم قد افتتحتم باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يصب. ففهم الصحابة وتطبيق الصحابة حجة ويجب أن يعظم وأن يطرح وبقوة، فكم سعى أهل البدع لإبعاد هذه القضية بل هذا الأصل من طريقهم، لأنهم لن يتسنى لهم أن يعبثوا بالاستدلالات كما يشاءون إلا إذا ابعدت عنهم فهم السلف. وهنا محاولات مستميتة في إبعاد فهم السلف عن طريقهم، ولذلك تجدهم عندما تقول لهم يا أخي فهم السلف من قال بهذا من السلف، تجدهم يتذمرون يقولون يا أخي هم رجال ونحن رجال، وهم لهم ظروفهم ونحن لنا ظروفنا، وهم لهم زمانهم ونحن لنا زماننا، هكذا يريدون أن يزيحوا فهم السلف عن طريقهم ليتسنى لهم أن يقولوا بما يشاءون. فإذا أردت أخي المبارك أن تستدل وأن تؤصل لمسألة فبالكتاب والسنة لكن على فهم سلف الأمة. هذه مقدمة في منهج السلف. ركائز منهج السلف الصالح بالدعوة إلى الله، وهذا مبحثنا الثاني وأختم به، خمسة ركائز: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الصبر، والرابعة الحكمة، والخامسة والأخيرة سلامة الوسائل والأساليب. أما الأولى فالعلم، لو طلبت من كل واحد منكم دليلا على فضل العلم الشرعي لأعطاني ربما أكثر من دليل، وهذا شيء جيد، لكن المشكلة تتكمن أننا قد نحفظ هذه الآثار وهذه الآيات في فضل العلم لكن لا تجد التطبيق المناسب لهذا التأصيل، ولذلك كثير يجد التأصيل لكنه يخل في جانب التطبيق والعمل. فضل العلم لا يخفى على أمثالكم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بالجواب بالطبع لا، وقل رب زدني علما إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخر ذلك، من سلك طريقا يلتمس علما. الأمر الآخر وهو العمل به، فلا بد من هذا العلم أن يعمل به قدر الاستطاعة، ولذلك يقولون العلم شجرة والعمل ثمرة، وما ظنك بشجرة ليس فيها ثمرة، وكما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن هنا قال الحسن رحمه الله: كان الشاب إذا طلب بابا من العلم ظهر في تنسكه وسمعه وبصره ومدخله ومخرجه باب واحد يظهر عليه. اليوم بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ولا تظهر على صاحبه، بل تنظر إليه تقول هذا مر بجوار الكلية الفلانية أم لم يمر، أو هل سمع عنها شيئا أم لم يسمع. إذا كان كلام الحسن يقول كان الشاب إذا طلب بابا ظهر في تنسكه يظهر عليه. ولذلك كان سفيان الثوري في بداية الطلب تقول له أمه: يا بني اطلب حديثا أو حديثين، فإن رأيت انتفاعا فزد، وإلا فابحث لك عن عمل غيره. فأصبح يقولها لتلاميذه: إن جاءكم طالب الحديث فأعطوه حديثا أو حديثين، فإن رأيتموه انتفع بهما فزيدوه، وإلا فهو كالحنظل كلما زدته ماء ازداد مرارة. كم نحن بحاجة إلى مثل هذا التنصيح. اليوم نرى إقبالا على الحفظ دون الفقه، وهذه مصيبة والله، إقبالا على الحفظ دون الفقه. ولذلك لما سئل الإمام محمد الوهاب في الدرر السنية في المجلد 13: هل هناك دليل على فضل حفظ القرآن؟ قال: لا أذكر دليلا من غير فقه، ولو كان هناك دليل لاشتهر عند الصحابة، يعني هذا الدليل كما اشتهر عندنا صاحب الفروع أو يسميه حمار الفروع، يحفظ متن هكذا بدون أدلة بدون شيء. يقول: لو كان مشتهرا عندهم هذا الأمر لاشتهر كما اشتهر عندنا حمار الفروع. ثم استدل بقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ونقلها عن شيخ الإسلام ابن القيم، وقال أنها حتى وإن كانت نزلت في اليهود فإنها أيضا تنطبق على من حفظ ولم يعمل بهذا الحفظ. قال جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأماني جمع أمنية يعني تلاوة، يعني لا يعلمون الكتاب إلا فقط قراءة. وكم نحن بحاجة إلى أن نسمي حلقات تحفيظ القرآن نسميها حلقة تعليم القرآن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمطلوب العلم والعمل والتفقه، ولا أقلل هنا من شأن الحفظ، لكن إن كان معه فقه فهذا نور على نور، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثالث الصبر، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله المؤلمة. وأحوج ما يكون الداعية إليه هو الصبر، لأنك لا تنتظر شكرا ولا تنتظر جوائز ولا تنتظر ثناء، أنت تحتسب أجرك على الله. البعض يتذمر إذا لم يجد شكرا وثناء وجزاك الله خير ومن هالعبارات، قد يتقاعس عن الدعوة، وخصوصا عندما تكون الدعوة على المنهج الصحيح فهنا تشتد المعاداة. وإلا بعض الدعوات اليوم أصبحت سلما للشهرة وطريقا للعالمية وجلبا للأموال وكثرة للمعجبين والمعجبات إلا ما رحم الله. لكن الدعوة على منهج السنة وعلى منهج السلف الصالح هنا تزداد العداوة من أعداء السنة. فهنا يجب أن يكون الصبر رفيقك، فلا تستطيع أن تواصل دربك في الصبر في الدعوة إلى الله إلا بالصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فدائما صابر نفسك واصبر في سبيل دعوة الناس إلى منهج السلف. الرابع الحكمة، الحكمة عرفوها بأنها وضع الشيء في موضعه، وبعضهم عرفها فعل ما ينبغي على الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فإذا توفرت فيها هذه الشروط أصبحت حكمة، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصبح حكمة، بل أصبحت مخالفة لمنهج السلف. لو رأيت أو لو احتجت أن تنصح شخصا من منكرات مقيم عليها، لا لكنك اتصلت به وبحثت عنه وإلى آخره لم تجده، فقدر لك يوم الأيام وجدته في حادث قد وقع عليه في إحدى الطرق، هل تأتي وتقول هذه الفرصة المناسبة لأنصح وأنكر؟ هل هذه الفرصة المناسبة يا أخوان؟ كلنا نقول ليست مناسبة، الرجل في حادث وفي حالة خوف، والمفترض أن يقال لها الحمد لله على السلامة وما شابه ذلك. هذا المثال الافتراضي الذي سمعناه نجمع على أنه ليس مناسبا. صحيح أنه يجب الإنكار وعندك الطريقة المناسبة، لكن الوقت غير مناسب. لكن عندما نأتي للتطبيق الواقعي من أمثلة الواقع التي نعيشها، وأضرب لذلك بمثال أو مثالين لتسع الوقت، ما حصل في عام 1425 تقريبا أظن في رمضان، عندما أمر ولي الأمر بدفع التأمين الإلزامي على السيارات، هنا ضجت المنابر وقيمت المحاضرات وطبعت البروشورات كلها في قضية تحريم التأمين. ونحن نختلف معكم في تحريم التأمين، لا نختلف، لكننا نختلف في قضية الوقت، هل هذا هو وقت مناسب لطرح مثل هذه القضية الآن؟ البعض قد يقول إذا لم نطرحها الآن متى نطرحها، والبعض يقول لا والله مو مناسب لأنها تؤلب الناس على ولي الأمر، وهذه لا شك أنها مفسدة عظيمة، لأن العوام سيقولون ولي الأمر يأمر بما يفتي العلماء بتحريمه، إذن هذا الولي أو ولي الأمر هذا يرون أنه ارتكب محذورا إن لم يصلون به إلى درجات أبعد من هذا، فربما تبتلئ قلوبهم حقد وبغض وغل على ولي الأمر، وتصبح جاهزة لأن تستغل هذه القلوب تجاه ولي الأمر. كان يأتيهم شخص يقول ها هذا ولي الأمر اللي تقولون يحكم الشريعة، فين الشريعة وهو يأمرنا بهذا؟ فيبدأ الناس يموجون في, في, في, في الكلام والقيل والقال بهذه القضية، ثم تترتب على هذا مفاسد عظيمة. لكن لو كان هناك من يذهب ويناصح بالطرق الشرعية المنضبطة وبدون إثارة هذه القضية بهذا الزخم، ستأتي إن شاء الله أكلها، وربما يتقبل ولي الأمر أو تصل إليه النصيحة بثوبها الشرعي. لكن بطريقة التأليب ما ينبغي أن تكون بهذه الطريقة. أنكر التأمين، عندك أسابيع قبل صدور القرار، وعندك أسابيع وأشهر وسنوات بعد صدور القرار، ما يمنع هذا. لكن المصيبة أنك ما تجد من يبين للناس الحكم الشرعي، كيف لو أمرك ولي الأمر بهذا الأمر المحرم كيف تفعل؟ ما علموا الناس هذه الطريقة، علموهم أنه محرم ولم يخبروهم بالطريقة التي يتعاملون بها مع هذا المحرم. فعلماءنا يفتون كابن باز وعثيمين رحمهم الله والفوزان وغيرهم، من ذهب إلى خارج هذه البلاد هناك يفرض عليه التأمين الإلزامي في بلاد أخرى، علماءنا هنا يفتون كلهم ادفعها وهم يتحملون إثمها. إذن لماذا لا تنقل هذه الفتوى هنا ويقال ادفع إن كنت ترى تحريم التأمين، وهم يتحملون إثمها كلها 300 ريال وخلها يتحملها ولي الأمر، أنت تبرأ ذمته. ولذلك يأتينا من يتفيقه ويقول لا هذه من المعصية ولا تجوز طاعة ولي الأمر في المعصية. وهنا يرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مثل هذه الشبهة في شرحه على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية، يقول وهذا ليس من الأمر بالمعصية بل هو من اغتصاب الحق، والله جل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وللإنسان الحق في التنازل عن حقه، إذا اغتصب مالك ولي الأمر من حقك أن تتنازل ويوم القيامة تأخذ حقك. لكن المصيبة عندما يطرح هذا الطرح حرام لا تدفع، المسكين الذي يسمع مثل هذا الطرح ما يدفع، ثم يخرج إلى الشارع فيوقف وتحرر عليه قسيمة لأنه ليس معه تأمين، والشارع الثاني تحرر عليه قسيمة أخرى، وربما في شهر خرجت عليه قسائم بآلاف، بينما لو جعلت هذه القسائم على هذا الخطيب الذي قال له لا تدفع لما خطب عن التأمين بهذه الطريقة. لكن المسكين المتلقي هو الذي سيدفع ثمن هذه الأطروحات، لكن ينبغي أن نرفق بالناس وأن نخبرهم ما دام أنك ترى أنها حرام إذا ندفع، والولي الأمر يتحمل الإثم. كيف وهناك قول آخر ولو كان ضعيفا يقول بالجواز، بل إن بعض من كان يرى التحريم لما وقع له حادث وتكبد خسائر تجاوزت ربما 10,000 أو 15,000 بدأ يقلب ناظريه في المسألة ويقول القائلين بالجواز الذي يظهر أن قولهم له حظ من النظر، بعدما ذقت مرارة هذه الخسائر وهذه التكاليف. ينبغي أن يوجه الناس للعمل بالأصلح وبالفقه لا بما تحرره وتمليه عليه العاطفة، هذه قضية. قضية الثانية أو مثال الثاني قضية الاختلاط. عندما افتتح الملك عبد الله حفظه الله جامعة كوست في ثول في جدة، انتشرت في المنتديات بأن هذه جامعة فيها اختلاط وكذا كذا، يعني المصادر التي تكتب لا تعرف مصداقيتها فيما نشرت، لكن نحن نقول على فرض أنهم صدقوا في هذا، فضجت كثير من المنابر بالخطبة عن تحريم الاختلاط ومحاضرات وقنوات وفتاوى وبروشورات وطبعت ونشرت. فالسؤال هل هذا وقت مناسب لطرح مثل هذه الخطب والمحاضرات في هذا الأسبوع الذي افتتحت فيه جامعة الملك عبد الله؟ الجواب بالطبع لا. ليس من الحكمة، نعم هو منكر، لكن ليس من الحكمة أن تأخذ هذا الوقت وتجعله وقتا للإنكار. ولذلك سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله الشيخ متى خطب عن الاختلاط؟ خطب في 12/2/1431، أي بعد الافتتاح الجامعة بأربعة أشهر وزيادة. وهذا يدل على فقه وحكمة وتروي، وجاء بخطبة بيّن فيها شبهات المجيزين للاختلاط وفندها، والمحاضرة موجودة بالصوت ومفرقة مكتوبة. هل يستطيع شخص يقول والله المفتي ما عنده غيره، ولا المفتي ما يفهم، ولا المفتي والله مضغوط عليه؟ ما يقول هذا آخر نحسبه والله حسيبه من خيرة الناس ولا نزكيه على الله، لكنه يبقى له مكانته وفضله وعلمه. فلم يخطب في ذلك الأسبوع، بل جاءنا تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية بعدم التطرق لقضية الاختلاط وجامعة الملك عبد الله في الجمعة التي تلي الافتتاح. قلت الحمد لله، أنا كنت في وقتها لن أخطب لأني أعرف أن هذا الوقت ليس مناسبا، فجاء هذا التعميم فحمدت الله سبحانه وتعالى. ولا يمنعك أحد أن تخطب عن الاختلاط، لكن الوقت كيف؟ قبل قليل في المثال الافتراضي أجمعنا كلها أنه غير مناسب أن ينصح ذلك الذي صار عليه الحادث، لأن حاله ليست مؤهلة أن تستقبل منك مثل هذا الطرح، بل قد تكون منفرة له أكثر مما أن تكون جالبة له ومحفزة له إلى الخير. بقي الركيزة الأخيرة وهي سلامة الوسائل الوسائلية، وأنا الحقيقة والله ما ودي أستأثر على فضيلة الشيخ، ف ما أريد أن أستأثر والله، ولا الحقيقة هو لب المحاضرة، لكن ما أريد والله أن أستأثر، ما أريد أن أستأثر. طيب، سلامة الوسائل والأساليب، أي معنى هذا أن تكون الوسائل والأساليب المستخدمة في الدعوة إلى الله أساليبا مشروعة، ليست أساليبا ممنوعة. والضابط في هذا، وهو يريحك كثيرا في حياتك لمعرفة ما يشرع من الوسائل من غير ذلك، وهي قاعدة دائما يرددها الشيخ الإسلام بن تيمية ويرد بها على خصومه، فلا تكاد تجد ردا إلا وهو يؤصل بهذه القاعدة، وكذلك الشاطبي، وهي كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ففعله بعده بدعة، كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي يعني السبب والحاجة والدافع وانتفاء المانع ففعله بعده عليه الصلاة والسلام إحداث في الدين. خذ على سبيل المثال الأذان لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، نطبق عليه القاعدة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم مع وجود المقتضي والسبب وهو دعوة الناس إلى هذه الصلاة وانتفاء المانع، ليس هناك أي مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل. فالأذان لصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ابتداء في الدين. هذا فيما يتعلق بعبادة من العبادات مثلا، لكن أنا قصدي في مسألة الوسائل الدعوية. اليوم على سبيل المثال التمثيل، التمثيل في الدعوة إلى الله الآن أصبح بابا عظيما يعني يتسابق ويتنافس إليه كثير من الجماعات، بل جعلوه هي الطريقة التي وجدوا فيها أنها مؤثرة وفاعلة، ورأوا إقبال الناس عليها، فأصبحوا يقدمون تمثيليات في بر الوالدين وخطورة العقوق، وتمثيليات في فضل الصلاة وأهميتها، وتمثيليات في خطورة الشرك، وكأن لسان الحال يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بطريقة لدعوة الناس في بر الوالدين أو التوحيد أو شيء من هذا، فهم الذي اكتشفوا هذه الطريقة. وهذا وإن لم يكن بلسان المقال فإن لازم لسان الحال يفترض مثل هذا الأمر، كما قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. التمثيل في أصله لو رجعنا إلى أصله فهو قديم من أيام الأغريق واليونان، ثم انتقل إلى النصارى، ثم انتقل إلى المسلمين، ثم انتقل إلى التعبد فأصبحوا يتعبدون به. ولذلك صار عندنا في بعض المدارس مسرح، ونذكر حادثة ذكرها العلامة التويجري رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التمثيل، أنه بلغه أن مدرسة من المدارس مثلوا دور الشيطان، يعني ما اكتفوا بتمثيل أبي لهب ولا أبي جهل، هذه ما عاد يعني تؤثر عندهم التأثير الكافي، فانتقلوا إلى تمثيل الشيطان بذاته. فكان مما قال رحمه الله: وعلى الذي قام بدور الشيطان أن يعود إلى حضيرة الإسلام فقد خرج منه، وهل هناك كفر أعظم من كفر إبليس؟ والمصيبة أنك تجد بعض الفضلاء وبعض أهل الخير في المقدمة ربما صفقوا لهذا الممثل وصفقوا لهذا العرض، بينما هي قضية خطيرة، قضية خطيرة، فضلا عن أن يكون هناك محاذير أخرى. لكن قبل المحاذير نأتي نطبق القاعدة: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل أو صحابته في الدعوة إلى الله؟ السؤال لكم يا أخوان، الجواب لا. هل المقتضي موجود؟ السبب نعم، وهو دعوة الناس. طيب هل المانع منتفي أو موجود؟ المانع منتفي، ما في أي شيء يمنع، يعني ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع الأدوار على فلان وفلان وفلان، يقول يلا تعالوا نروح لهؤلاء في قريش ونمثل دور معين بحيث أن يتركون الشرك، ما فعلوها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. إذن فعله من باب الدعوة إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إحداث في الدين وابتداء، لكن أصبح اليوم قربة من القرى. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول عن التمثيل: كذب. قالوا: يا شيخ كذا وكذا. قال: كذب لا يجوز. فبدأوا يحشدون الأدلة للشيخ لعله يتراجع، فبدأ يذكرون له موقف الملائكة وتغير صورهم مثل ما يفعل جبريل، ومثل ما فعل الرجل شو اسمه الملك مع الأقرع والأبرص، والشيخ ما زال مصرا عند رأيه ويقول: هذا كذب هذا كذب. ولكن الجواب يا أخوان على من يستدل بفعل الملائكة أنهم تتغير صورهم على جواز التمثيل، الجواب عليه أن

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي على هذه الكلمة الضافية المفيدة والممتعة والتي تحدث فيها عن ضرورة الالتزام بمنهج السلف والأسس التي تقوم عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أجاد وأفاد واستوفى الموضوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يزيده من فضله وتوفيقه، إنه سميع الدعاء. أيها الإخوة، ليس لدي ما أقوله، ولا سيما وقد امتد بكم الوقت، ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبحمل النفس وأخذها على العمل بما نتعلمه. وهذا الأمر أشار إليه الشيخان الفاضلان الشيخ عادل والشيخ محمد، ولكن من باب التأكيد والتذكير به. فليست المسألة مسألة حفظ لمعلومات وتجميع معلومات وكثرة قراءات وكثرة استماع للدروس والكلمات ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وإنما المطلوب بعد ذلك هو أن تعمل بما علمك الله عز وجل. فإنك إذا عملت بما علمك الله زادك الله عز وجل هدى، وزادك بصيرة، وزادك توفيق، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فنحمل أنفسنا على العمل بما علمنا الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فعلا بالأوامر امتثالا لها قدر الطاقة، واجتنابا عما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك أيضا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الدعوة إلى الله هي من العمل بما علمك الله، لأن العلم الشرعي يدعو إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويأمر بها ويرغب فيها ويثني على أهلها، حتى قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قولا منه. وقال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه بحق وصدق الدعوة إلى الله، ولكن على بصيرة. فهم يدعون إلى الله، لا يدعون إلى حظوظ أنفسهم، لا يدعون إلى أهوائهم، لا يدعون من باب كما يقال ردة فعل انتقاما للنفس أو لكذا وكذا، لا، وإنما يدعون إلى الله عز وجل، ويدعون لله مخلصين له في دعوتهم إلى ربهم. كذلك أيضا هذه الدعوة مبنية منهم على بصيرة، يعني على علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فموضوع الدعوة هو تبليغ كتاب الله وتبليغ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوع الدعوة، أن تبلغ ما أوحاه الله عز وجل إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بإبلاغه لأمته. كذلك أيضا يجب أن نتذكر أن هذه البصيرة لا تأتي إلا بعد توفيق الله عز وجل إلا بالتعلم، وأعظم الوسائل وأسلمها وأحسنها في تلقي العلم هو أخذه عن أهله، ولذلك بلزوم مجالس ودروس علماء الأمة الراسخين في العلم المتمسكين بمنهاج السلف الصالح، فالجلوس عندهم والأخذ عنهم والرجوع إليهم هذا من أعظم وأحسن الوسائل في تلقيه. لا شك أن القراءة في الكتب والاستماع إلى الأشرطة أن فيها خير فيها فائدة، ولكن هذه لا تغني عن مجالس العلماء حضور دروسهم والتلقي الجاد على أيديهم، لأن الشاب بالذات إذا استقل بالقراءة المجردة قد يقع أولا في يده كتاب لا يصلح له، فيه أخطاء فيه ضلالات فيه انحرافات، والشاب في أول أمره لا يكون عنده القدرة على التمييز فتنطلي عليه كثير من الضلالات ومن الأباطيل فيظن أنها من الدين الحق ولا يكون الأمر كذلك، أيضا قد يفهم المسائل على غير وجهها الصحيح فيفهم كلام مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو كلام فلان من أئمة الإسلام على غير مراد ذلك الإمام، إما لغلط في الطبعة التي بين يديه بنقص أو زيادة أو تحريف أو نحو ذلك، أو لقوة العبارة بالنسبة إلى فهمه واستيعابه. فالمهم أن الطريقة السليمة في تلقي العلم هو أن نأخذه على أيدي العلماء الراسخين المعروفين باستقامتهم على الكتاب وعلى السنة، المعروفين بغيرتهم على عقيدة السلف الصالح، حتى نستفيد منهم خلقا ونستفيد منهم أدبا ونستفيد منهم علما صحيحا ونستفيد منهم منهجا سليما مستقيما. كذلك أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به في الدعوة إلى الله عز وجل توخي الرفق والحلم والأناة قدر الاستطاعة، فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا ومن أعظمهم رفقا وحلما، ولا سيما مع من صدر منه الخطأ من باب الجهل، ولا أدل على ذلك من قصة الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فحضره البول، فقام في زاوية من زوايا المسجد جال من جوانبه وأخذ يبول، بول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أمر يستفز النفوس المؤمنة المعظمة لرسول الله ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيت عظيم من بيوت الله، فهم به الصحابة من باب الغيرة على دين الله وعلى شرعه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم وقال دعوه، فلما قضى وفرغ من بوله أمر بأن يصب على بوله على مكان البول من باب تطهير المكان وتنقيته، ثم دعا الرجل وعلمه برفق أن المساجد لا يصلح فيها كشف العورات وقضاء الحاجات، وإنما بنيت للصلاة قراءة القرآن ولذكر الله عز وجل، فكان هذا منهج عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ، لا سيما إذا كان خطأه عن جهل وعدم علم. كذلك أيضا الرجل الذي عطس في صلاته فحمد الله فسمعه معاوية ابن الحكم فشمته قال يرحمك الله، فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه، وكان الصحابة قد غضبوا لما تكلم في صلاته، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن دعاه بعد الصلاة ولم يكره ولم ينهره ولم يغلظ عليه في القول، وإنما وجهه ونصحه برفق وبين له أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا المواقف كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي تبين الحاجة الماسة إلى اتصاف الداعية إلى الله عز وجل بهذا الخلق الحميد العظيم في الدعوة إلى الله، فإنه من أعظم الوسائل إلى تقبل الناس للحق. لعل يكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسهل النقل. لا يجب عليها نعمة. لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. أنا جيت ألقي محاضرة ولا أجاوب على أسئلة؟ لا لا فيكم الخير، فيكم الخير أبدا أبدا أبدا. خبرك سؤالين ثلاثة بس خلينا نستمشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أولا نبدأ باقتراح اقترحه بعض الإخوة، يقول أتمنى أن يكون هذا اللقاء شهريا، فما رأيكم؟ الله يسأل القائمين عن الإخوان بسعر الله خير. يقول أسبوعيا عشان يقبل شهريا، يعني يطلب الأكثر عشان يقبل أقل. طيب إن شاء الله، يعني الشيخ عادل الشيخ محمد لا يمانعون، والقائمون أيضا إن شاء الله أنهم ما أقول فقط يوافقون بل يفرحون بمثل هذا العرض إن شاء الله. هذا سائل أيضا يقول ما موقف المسلم من الأحزاب والتحزب؟ لا شك أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالاعتصام لكتابه وبحبله، ونهى عن التفرق، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر عباده جميعا أن يعتصموا بحبله، وحبل الله عز وجل هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم الذي شرعه الله لنا وأمرنا بلزومه وعدم الانحراف عنه، والأخذ ذات اليمين وذات الشمال، وهو الصراط الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر الله عز وجل جميع المؤمنين بلزوم هذا الصراط والاجتماع عليه، وحذر عباده من التفرق كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتفرق في دين الله عز وجل من مما وقع فيه الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وقد حذرنا معشر هذه الأمة من التشبه بهم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن وجود التفرق في الدين في الأمم السابقة، وأخبر أيضا أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذ القرون من قبلها، يقول ذلك تحذيرا تحذيرا لأمته من الوقوع في التفرق والاختلاف والشقاق والنزاع. يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا التفرق من شان أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الاختلاف، أما أهل الحق فإنهم معتصمون بكتاب الله وسنة رسوله مجتمعون عليه متفقون على ذلك، ومن شد عن الحق فارق الحق فإنه يكون من تلك الفرق الهالكة، يكون من تلك الفرق الهالكة المتوعدة بنار جهنم والعياذ بالله. والتفرق والنزاع والاختلاف في الدين له آثار سيئة كبيرة جدا، آثار عاجلة في الدنيا وآثار في الآخرة. ومن الآثار التي تنتج عن التفرق في الدين في الدنيا وهم المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم وجعل بأسهم بينهم والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المفاسد الكبيرة. وأما أثر هذا التفرق في الآخرة فإن من حاد عن الصراط المستقيم عن لزوم الجماعة فإنه يكون والعياذ بالله محروما من ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون سابقا لأمته وفرطا لأمته على الحوض، فيلده رجال من أمته فإذا أرادوا أو اقتربوا من وروده صدوا عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالذي يحدث في الدين فارق الجماعة ويختلف عن طريقة السلف الصالح فإنه ممن يذاب عن ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك وبعد ذلك يكون من أهل النار إلى أن يتداركه الله بلطفه ورحمته، كما سبق في الحديث كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذه الأحزاب وإن تسمت بالإسلامية بالجماعات الإسلامية فإن جماعات ضلالة وجماعات بدع ومحدثات، فكل من خالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل من خالف طريقة السلف الصالح فإنه من أهل البدع والأهواء، وإن تسمى باسم الإسلام وإن انتسب إلى حتى لو انتسب إلى السلفية الحزب السلفي الفلاني، ولكنه في حقيقة الأمر ليس على الكتاب ليس على السنة ليس على منهاج السلف الصالح، فإن مجرد هذه التسمية لا تنفع، مجرد هذه التسمية لا تقدم ولا تؤخر، بل هذه التسمية تضره ولا تنفعه، لأنه بهذه التسمية التي تخالف حقيقته يكون ملبسا على الناس، مدخلا في السلفية ما ليس منها، مدخلا في دين الله عز وجل ما ليس منه. الوصية لكل مسلم بلزوم الجماعة، جماعة المسلمين بالتزام طريقة السلف الصالح بالبعد عن البدع والمحدثات. ومن البدع والمحدثات هذه الجماعات التي فرقت كلمة المسلمين وشتتت شملهم والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.